قال بعض الإخوة وافقناكم على هذا، لكن أليس يقول الصلاة خير من النوم؟ وخير تدل على أنها صلاة نافلة لا صلاة فريضة. قلنا لماذا؟ قال إنه قال خير. نقول كلمة خير تكون في وقت الواجب وتكون في أوجب الواجبات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. ذلكم الإيمان والجهاد. وهل هذا واجب ولا غير واجب؟ الإيمان واجب. إذن تطلق تأتي كلمة خير حتى في الأمور الواجبة. وقال تعالى في صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. وترك البيع والشراء والسعي إلى الجمعة بعد نداء الجمعة واجب. فإذا الخيرية تكون في الواجب. ويقول المؤذن لصلاة الصبح بعد طلوع الصبح يقول: الصلاة خير من النوم. انتبهوا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.